من أراد يسقط الشيخ في الكوس عليه من الله أن يستحق. الله عز وجل فريق جمعهم وشدت شملهم ويجعل كيدهم في نحرهم. وأسأل الله عز وجل أنه كل من أراد بهذه الدعوة سوءا وأرادوا أن يفرق بين المشايخ ويفسد الود الذي بينهم وأن يحرش بينهم أن يشغله بنفسه وأن يفرق جمعه ويشتت شمله وأن يجهل عبرة للمعتبر.